بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دلائل النبوة للإمام الفريابي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا تعليقي على كتاب دلائل النبوة للإمام الفريابي رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذا الكتاب، وقد توقفنا عند الحديث التاسع. قال المؤلف عليه رحمة الله: حدثنا جعفر، وجعفر كما أشرنا هو المؤلف نفسه جعفر الفريابي. قال: حدثنا أبو محمد شيبان بن فروخ قال: حدثنا محمد بن عيسى العبدي قال: حدثنا ثابت البناني قال: قلت لأنس بن مالك: أخبرني بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم يا ثابت، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يعير علي شيئا أسأت فيه. قال: فأعجب شيء رأيت منه ما هو؟ قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش قالت لي أمي: يا أنس، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أصبح عروسا، ولا أرى أصبح غداء، فهلم تلك العكة. فأتيتها بالعكة وتمر قدر مد، فجعلت لها حيسا، فقالت: يا أنس، اذهب بهذا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وامرأته. فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتور من حجارة وفيه ذلك الحيس، قال: ضعه في ناحية البيت، وادعوا لي أبا بكر وعمر وعليا وعثمان ونفرا من أصحابه رضوان الله عليهم. ثم قال: أدعو لي أهل المسجد ومن رأيت في الطريق. فجعلت أتعجب من قلة الطعام ومن كثرة من يأمرني أدعو الناس. قال: فكرهت أن أعصيه حتى امتلأ البيت والحجرة، فقال: يا أنس، هل ترى أحدا؟ فقلت: لا يا نبي الله. قال: هلم ذلك التور. فجئت بذلك التور فوضعته قدامه، فغمس بثلاثة أصابع له في التور، فجعل التمر يربو، فجعلوا يتغذون ويخرجون حتى إذا فرغوا أجمعين، وبقي في التور نحو مما جئت به. قال: ضعه قدام زينب. فخرجت فأسقفت عليهم بابا من جريد. قال ثابت: فقلنا: يا أبا حمزة، كم ترى كان الذين أكلوا من ذلك التور؟ قال: فقال لي: أحسب 71 أو 72. هذا الحديث هو حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وسيسوق المؤلف رحمه الله الإسناد الذي بعد هذا، وهو إسناد صحيح. أما هذا الإسناد الذي بين أيدينا هو من طريق محمد بن عيسى العبدي، وهو شيخ المؤلف. المؤلف يرويه عن شيخه شيبان، وشيبان يرويه عن محمد بن عيسى العبدي. محمد بن عيسى العبدي فيه كلام كثير، بل إن الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير ذكر أنه منكر الحديث، وكذلك أيضا الفلاس عمرو بن علي ذكر أنه منكر الحديث كما ذكر ذلك أبو ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وذكر أيضا ابن أبي حاتم عن أبيه أبي حاتم أنه ضعيف، وأبو زرعة كذلك ضعفه وقال لا ينبغي أن يحدث عنه، وأمر بأن يضرب على حديثه ولم يقرأ عليهم حديثه. لكن أصل القصة صحيح، فهي في صحيح مسلم، فقد أخرجها الإمام مسلم رحمه الله من طريق جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس. وهنا ذكر أن الذين ناداهم أولا أبو بكر وعمر وعثمان، وجاء في بعض الروايات أنه لم يسمهم، قال ادعوا فلانا وفلانا وفلانا، والمقصود هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم. ماذا في هذا الحديث؟ فيه ما يتعلق بزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش، بزينب بنت جحش رضي الله عنها، ومعروف أنه تزوجها بعد أن طلقها زيد بن حارثة، وقد جاء ذكر ذلك في القرآن في سورة الأحزاب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فحصل أن الناس اجتمعوا لهذا العرس، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم وجعل على هذا الطعام وغمس يده بثلاثة أصابع، فبارك الله سبحانه وتعالى في الطعام فأكل كل من حضر، أكل من هذا الطعام كل من حضر، مع أنه حيس قليل، والحيس يصنع من الدقيق ومن التمر ومن الزيت، وهي أكلة معروفة يعرفها أهل المدينة. وجاء هؤلاء وأكلوا جميعا وبقي الحيس في التور، والتور هو عبارة عن إناء وقد يكون من حجارة يضعون فيه الطعام. قال بعد ذلك رحمه الله حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة، يروي هنا عن شيخين، المؤلف رحمه الله يروي هنا عن شيخين، عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن عثمان بن أبي شيبة. وأبو بكر وعثمان هم أخوة، وأبو بكر اسمه عبد الله وهو صاحب المصنف. قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني أنس بن مالك قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل له طعاما. قال فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، فنظر إلي فاستحييت، فقلت أجب أبا طلحة، فقال للناس قوموا. فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت شيئا لك. قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة وقال أدخل من أصحابي عشرة، وقال كلوا، وأخرج لهم شيئا بين أصبعيه فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا فقال أدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبقى، فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبقى منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبع. قال ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا. قال أبو بكر وهو ابن أبي شيبة في حديثه عن سعد بن سعيد ولم يقل قال حدثنا، يعني رواية عثمان بن أبي شيبة فيها التصريح بالسماع من سعد بن أبي سعيد، أي أن عبد الله بن نمير وهو الذي يروي عن سعد بن سعيد قال حدثنا سعد بن سعيد. أما في رواية أبي بكر بن أبي شيبة ورواه أيضا عن عبد الله بن نمير، إلا أن عبد الله بن نمير يقول عن سعد بن سعيد بصيغة العنعنة ولم يصرح بالسماع. الحديث هذا الإسناد الذي بين أيدينا إسناد حسن، لأن سعد بن سعيد فيه مقال وقد أخرج له الإمام مسلم، إلا أن فيه مقال، ومعروف أن الإمام مسلما ينتقي في صحيحه ينتقي لأمثال هؤلاء الذين فيهم ضعف. وهذا الحديث قد مر معنا، تكلمنا عن هذا الحديث بعينه في الدرس الذي مضى بالأمس، وذكرنا عدة روايات فيما يتعلق بقصة أبي طلحة مع أم سليم، وهذا من هذه الأحاديث. فالمعنى واحد من جهتي أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيت أبي طلحة ودعا بالبركة، ثم كان يدخل أصحابه عشرة عشرة. ونلاحظ أنهم عندما يرسلون إلى رسول الله يريدون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي وحده أو يأتي ومعه نفر قليل. لهذا أنس قال: فنظر إلي فاستحييت، لأنه لا يريد أن يخاطبه أمام الناس، يريد أن يخاطبه وحده، أن أبا طلحة يدعوك. فماذا كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يدعو الناس كلهم الذين معه فيطعمهم من هذا الطعام حتى يشبعوا، وقد دعا فيه بالبركة، ويخرجون وقد شبعوا والطعام كما هو لم يتغير، لأنهم كلهم يقولون بعد خروجهم قالوا فإذا هو على ما هو عليه، كما قال أنس في هذا الحديث: ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا، لم يتغير من الطعام شيء. وسيأتي حديث جابر كذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: حدثنا جعفر قال حدثنا هدبة بن خالد قال أخبرنا مبارك ابن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن أبا طلحة لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم طاويا جاء إلى أم سليم فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاويا، فهل عندك شيء؟ قالت: عندنا نحو من مد من دقيق، نحو من مد من دقيق شعير. قال: فأعجنيه وأصلحيه عسى أن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل منه. إذن المطلوب والمقصود هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم رأوه في جوع وكان طاويا. فقامت أم سليم فعجنت هذا الدقيق وخبزته. قال: فجاء قرص، يعني هذا الدقيق وهذا الشعير مع كذلك وهو مد، ما جاء إلا مقدار القرص. فقال أبو طلحة لأنس، قال: فقال لي: أدعو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناس. قال مبارك، يعني مبارك ابن فضالة، يعني مبارك ابن فضالة، قال: أحسبه قال 84. فقلت: يا رسول الله، أبو طلحة يدعوك. فقال لأصحابه: أجيبوا أبا طلحة. فقال أنس: فجئت مسرعا حتى أخبرته أنه قد جاء هو وأصحابه. فقال لها: والله إن رسول الله أعلم بما في بيتي، والله إن رسول الله أعلم بما في بيتي مني. فاستقبله أبو طلحة فقال: يا رسول الله، والله ما عندنا شيء إلا قريص، وهو القرص الذي صنعته أم سليم، لكنه صغره فقال قريص، رأيتك طاويا فأمرت أم سليم فجعلت لك قرصا، يعني هذا خاص بك، هذا يكفيك أنت يا رسول الله. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فدعا بالقرص ودعا بالجفنة فوضعه فيها، يعني جاء بإناء كبير ووضع هذا القرص في هذا الوعاء، ثم قال: هل من سمن؟ يعني هل معكم سمن؟ فقال أبو طلحة: قد كان في العكة شيء. فجاء بها فجعل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو طلحة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة يعصرانها حتى خرج شيء، مسح النبي صلى الله عليه وسلم بها سبابته ثم مسح بالقرص، ثم قال: بسم الله، فانتفخ القرص ثم عصر العكة فخرج شيء، فمسح به أصبعه السبابة ثم مسحه على القرص، وقال: بسم الله، فانتفخ القرص، فلم يزل يصنع ذلك والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص في الجفنة يتميع. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: أدعو لي عشرة من أصحابي. قال: فدعوت له عشرة، فوضع عليه الصلاة والسلام يده وسط القرص وقال: كلوا بسم الله. أفأكلوا حوالي القرص حتى شبعوا، يعني من نواحيه وجوانبه. ثم قال: ادعوا لي عشرة أخرى. قال: فدعوت له عشرة أخرى، فقال: كلوا بسم الله. فأكلوا أيضا من حوالي القرص حتى شبعوا، فلم يزل يدعو عشرة عشرة يأكلون من ذلك القرص حتى أكل منه 84 رجلا من حوالي القرص حتى شبعوا. وإن وسط القرص حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده كما هو. هذا أيضا هو حديث أنس في قصة أبي طلحة وأم سليم، وقد مر معنا، إلا أن فيه بعض الزيادات المتعلقة بانتفاخ القرص. وفي الحقيقة هذا من طريق مبارك ابن فضالة، ومبارك ابن فضالة تكلم فيه العلماء وذكروا منهم من ضعفه ومنهم من يقول صدوق، لكنه كان يدلس ويسوي، ولا شك أن تدليس التسوية من أشر أنواع التدليس، لأنه يسوي الإسناد. فعلى كل حال هذه الزيادة التي وردت هي التي قد تكون فيها شيء من الضعف، لأنها لم ترد في الأحاديث الصحيحة، وإنما وردت من طريق مبارك ابن فضالة. قال بعد ذلك رحمه الله: حدثنا جعفر قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد، يعني عن سعيد يعني الجريري، عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رحمة الله عليه طعاما قدر ما يكفيهم، قدر ما يكفيهما، فأتيتهما به، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اذهب فادعوا لي 30 من أشراف الأنصار. قال أبو أيوب: فشق ذلك علي، ما عندي شيء أزيده، فكأني تثاقلت. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فادعوا لي 30 من أشراف الأنصار. فدعوتهم فجاءوا، فقال: اطعموا، يعني كلوا، فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله، ثم بايعوه قبل أن يخرجوا. ثم قال: اذهب فادعوا لي 60 من أشراف الأنصار. قال أبو أيوب: والله لأنا بال60 أجود مني بال30. قال: فدعوتهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربعوا، يعني اجلسوا هذه الجلسة المعروفة، حتى يأكلوا. فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه قبل أن يخرجوا. قال: اذهب فادعوا لي 90 من الأنصار. فقال: فلأنا أجود بال90 وبال60 مني بال30. قال: فدعوتهم فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه قبل أن يخرجوا. وقال: فأكل من طعام ذلك 180 رجلا كلهم من الأنصار. إذن هذا أيضا فيه دليل من دلائل نبوته، وهو كالأحاديث الأخرى التي سبقت، من جهة أن البركة تحل على الطعام بسبب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكفي هذا الطعام خلقا كبيرا. وهذا الحديث في الحقيقة فيه ضعف، لماذا؟ لأنه من طريق أبي محمد الحضرمي، وهذا أبو محمد الحضرمي مجهول، لا توثيق له عند العلماء، ولم يتابعه أحد، فهو يروي عن أبي أيوب الأنصاري ولا يدرى من هو. وكذلك أيضا الراوي عنه كذلك فيه جهالة، فهما راويان فيهما جهالة ولا توثيق لهما ولا متابعة كذلك لهما، فهذا الحديث لا يصح. فقد أكل 180، دخل 30، ثم دخل 60، ثم بعد ذلك دخل 90، 90 و60 و30، 180 كلهم من الأنصار. وفي الحقيقة فيه شيء من النكارة، لأن هؤلاء كأنهم لم يسلموا إلا بعد أن أكلوا، وهم أشراف الأنصار، ومعروف أن الأنصار وأشراف الأنصار بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا ونصروه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فحقيقة ذكر ما يتعلق بإسلامهم أنهم أسلموا وشهدوا وبايعوه قبل أن يخرجوا قد يكون فيه شيء من النكارة، إلا أن نقول أن هؤلاء أكدوا الشهادة أنه رسول الله عندما رأوا هذا الدليل وهذا البرهان، وهذا لا بأس به، فيقول: أشهد أنك رسول الله، مع أنه قد أسلم قبل ذلك وبايعوه قبل أن يخرجوا. لعل هؤلاء لم يحضروا البيعة، بيعة العقبة، فأول ما قدم المدينة بايعوه في بيت أبي أيوب الأنصاري، لأن أبا أيوب نزل عنده رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة، ومع ذلك كله الحديث ضعيف ولا يصح لجهالة في إسناده. قال بعد ذلك رحمه الله: حدثنا جعفر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن إسحاق بن سالم عن أبي هريرة قال: خرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: أدعوا لي من أصحاب الصفة، فجعلت أتبعهم رجلا رجلا فجمعتهم، فجئنا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنا فأذن لنا. قال أبو هريرة: ووضعت بين أيدينا صحفة أظن أن فيها قدر مد من شعير. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليها فقال: خذوا بسم الله. قال: فأكلنا ما شئنا ثم رفعنا أيدينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت الصحفة: والذي نفس محمد بيده، ما أمسى في آل محمد صلى الله عليه وسلم طعام ليس ترونه. قيل لأبي هريرة: قدر كم كانت حين فرغتم؟ قال: مثلها حين وضعت، إلا أن فيها أثر الأصابع. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه ابن سعد في طبقاته، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه أيضا حماد بن إسحاق في كتابه تركة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث له أصل في الصحيح، وسيذكره المؤلف بعد ذلك في حديث طويل في قصة أبي هريرة مع أصحاب الصفة. وهنا جاء التصريح أنه دعا أصحاب الصفة فقال: أدعوا لي من أصحاب الصفة، فجعل أبو هريرة رضي الله عنه يأتي بأصحاب الصفة، يعني أنه يتتبعهم رجلا رجلا فيأتي بهم إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المد، وهو قليل، مد من شعير، لكنه دعا عليه وقال: خذوا بسم الله، فبارك الله في هذا الشعير فأكلوا جميعا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم أنه لا يوجد في بيت آل محمد إلا هذا الطعام الذي ترونه، ومع ذلك أكلوا وشربوا وخرجوا وقد شبعوا، حتى إن أبا هريرة سئل عن قدر هذا فقال: بقي كما هو، إلا أنه ستجد أثر الأصابع، أثر أصابع الذين أكلوا. هذا الحديث أشرت إلى صحته، لكن الإسناد الذي ذكره المؤلف فيه ضعف، أما أصل الحديث فهو صحيح، وسيأتي بسياق أطول وفيه قصة في الصحيح في البخاري وفي مسلم. أما هذا الإسناد بعينه فلا شك أن فيه ضعف. لماذا؟ لأنه من طريق إسحاق ابن سالم، وهو الذي يروي عن أبي هريرة، وإسحاق ابن أبي سالم ذكروا أنه مجهول. فعلى كل حال هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، أما القصة فهي صحيحة ولها شواهد. قال بعد ذلك رحمه الله: حدثنا جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها طعام فتعاقبوا إلى الظهر من غدوة، يقوم قوم ويقعد آخرون، فقيل لسمرة: هل كانت تمد، يعني هذه القصعة من أين يأتيها المدد، الناس تأكل ويتعاقبون عليها، هل كانت تمد؟ قال: فمن أي شيء تعجب، ما كانت تمد إلا من هاهنا، وأشار إلى السماء رضي الله عنه. يعني كأنه يقول له: من أين يأتي الطعام، هل يأتي المدد من الجيران، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يضع طعام في هذه القصعة؟ فسمرة يقول له: من أي شيء تعجب، ما كانت تمد، ما كان يأتي طعام، نأكل من القصعة وتأتي الجماعة الأخرى وتأكل ويقوم قوم ويقعد آخرون والطعام كما هو. تعاقبوا إلى الظهر، من غدوة إلى الظهر، يعني من بعد صلاة الفجر إلى الظهيرة، وهم يتعاقبون رضي الله عنهم. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أخرجه النسائي في الكبرى، وهو عند الحاكم وعند البيهقي في دلائل النبوة. وجاء في مسند الإمام أحمد أن هذا الطعام كان ثريد، أن هذا الطعام كان من الثريد، فقال سمرة: جيء أتي بقصعة فيها ثريد، فأكل وأكل القوم، فلم يزل القوم يتداولونها إلى قريب من الظهر، يأكل كل قوم ثم يقومون، ويجيء قوم فيتعاقبونه، هكذا فيتعاقبونه. فسئل هل كانت تمد بطعام؟ فقال سمرة في رواية الإمام أحمد: أما من الأرض فلا، إلا أن تكون كانت تمد من السماء. هكذا رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا يوجد مدد من الأرض، إنما كان من السماء. قال بعد ذلك رحمه الله: حدثنا جعفر قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال وقال أبي عن أبي العلاء عن سمرة ابن جندب أنه حدثه أن قصعة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس يأكلون منها، فكلما شبع قوم وقاموا جلس مكانهم آخرون، كذلك إلى صلاة الأولى، يعني إلى صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر يقال لها الصلاة الأولى. لماذا يقال لصلاة الظهر الصلاة الأولى؟ قال العلماء: لأن جبريل عليه السلام لما علم النبي عليه الصلاة والسلام الأوقات والمواقيت ابتدأ بصلاة الظهر، فعلمه صلاة الظهر، ثم علمه صلاة العصر، وهكذا إلى الفجر. قال رجل عند سمرة: هل كانت تمد؟ فقال سمرة: مما تعجب، ما كانت تمد إلا من هاهنا، أو قال من السماء، أو كما قال. هكذا جاء في الرواية، وهذا أيضا الحديث عند ابن أبي شيبة، وأخرجه كذلك الترمذي، وهو أيضا عند الدارمي في مسنده، وأخرجه ابن حبان كذلك، وهو كما أشرت حديث صحيح، وأخرجه الطبراني في الكبير. قال بعد ذلك رحمه الله: حدثنا جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عمر بن ذر الهمداني قال حدثني مجاهد عن أبي هريرة قال: والله إن كنت لأعتمد على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت في طريقهم يوما، فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل. يعني سألت أبا بكر سؤال عن آية في كتاب الله، وأنا أريد منه أن يدرك حالي من شدة الجوع، فيطلب مني أن أتبعه إلى بيته حتى آكل في بيته، فأنا لا أجد طعاما. قال: حتى مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف ما في وجهي، فقال أبو هريرة، فقلت: لبيك يا رسول الله. هنا أبو هريرة بالرفع، لم يقل أبا هريرة، قال أبو هريرة. قال العلماء: وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أنت أبو هريرة، كالاستفهام، أبو هريرة، أنت أبو هريرة، فقال: لبيك يا رسول الله. واستأذنته فأذن لي، فدخلت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح في أهله، فقال: من أين لكم هذا اللبن؟ يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا اللبن، من أين جاء وما هو مصدره؟ قالوا: أرسل به إليك فلان. قال: أهداه لنا فلان؟ إذن هذا كان هدية، هذا الذي أرسل إليه هدية. والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف كان يقبل الهدية، وسيأتي أن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه ذكر أنها إذا كانت صدقة أرسل بها إلى أهل الصفة ولا يأخذ منها شيئا، أما إذا كانت هدية فكان يأخذ منها ويعطي أهل الصفة، يعني كانوا يقتسمون، النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ شيئا ويعطي شيئا لأهل الصفة، أما الصدقة لم يكن يأخذ شيء عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن الله حرم عليه الصدقة، وهذا من خصائصه، تحرم الصدقة عليه وعلى آل بيته، كما قال في صحيح مسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء، أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة، والصدقة التي اتفق عليها العلماء هي الصدقة المفروضة، أما الصدقة النافلة فيها خلاف، والصواب أنها كذلك لا تجوز. وإذا قيل تحرم على بني هاشم، فبنو هاشم هم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، ويدخل معهم أيضا بنو عبد المطلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ذكر أن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. إذن هذا من خصائصه، ولهذا كان يسأل فيقولون هذه صدقة، هذه هدية، فلما أخبروه هنا قالوا أرسل بها إليك فلان، قال أهداه لنا فلان، فقال بعد ذلك يا أبا هريرة انطلق إلى أهل الصفة فادعهم. قال أبو هريرة وكان أهل الصفة أضياف الإسلام. هذا الحديث هو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. قال بعد ذلك رحمه الله وكان أهل الصفة أضياف الإسلام لا أهل ولا مال، إذا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها شيئا، وإذا جاءته هدية أصاب منها وأشركهم فيها. وهذا هو ما ذكرناه آنفا، أن الصدقة تحرم عليه بخلاف الهدية. ولهذا لما وجد الحسن بن علي قد أخذ تمرة من الصدقة أخرجها بلعابها من فيه، وقال له أما علمت أن لا نأكل الصدقة كما جاء في الصحيحين. ومرة عاد إلى أهله وانقلب إلى فراشه فوجد تمرة ساقطة على فراشه فرفعها ولم يأكلها عليه الصلاة والسلام، لأنه خشي أن تكون من مال الصدقة. قال بعد ذلك رحمه الله فساءني إرساله إياي، فقلت كيف أراه أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، يعني ظن أبو هريرة أن هذا اللبن اليسير إنما يكفيه، فكيف سينادي أهل الصفة ويشربون من هذا اللبن؟ لهذا قال هي شربة أتقوى بها، وما هذا اللبن في أهل الصفة، يعني لن يكفيهم، ماذا يقع هذا اللبن في عدد كبير من الناس، قد يصل العدد إلى 70. فخرج رضي الله عنه طاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لهذا قال في الرواية ولم يكن من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، وكنت أنا الرسول، فأتيتهم فأقبلوا مجندين واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، ثم قال عليه الصلاة والسلام خذ يا أبا هريرة فأعطهم. أبو هريرة يقول فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، حتى أتيت على جميعهم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإناء فضله، يعني بقي في الإناء اللبن كما هو بعد أن شرب الجميع. قال فأعطيته القدح فرفع رأسه فنظر إلي مبتسما فقال يا أبا هريرة بقيت أنا وأنت، فقال قلت صدقت يا رسول الله، قال فاشرب، قال فشربت، قال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا، قال فأخذ فشرب من الفضلة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيه أنه كان عند منبر رسول الله كما جاء في بعض الروايات في الصحيح، من شدة الجوع ومن شدة ألم الجوع كان يعتمد بكبده على الأرض من شدة الجوع، يعني يلصق بطنه بالأرض. وهذا فيه ما قد مر معنا أنه يستفاد أيضا من شد الحجر على بطنه، وكذلك إلصاق البطن بالأرض، لأن أبا هريرة كان يغشى عليه من شدة الجوع، حتى إن البعض يظن أنه به مس أو به جنون أو به صرع، وهو ليس به إلا الجوع رضي الله عنه أرضاه. ولهذا نادى أبا بكر الصديق وسأله عن آية حتى يتفطن له ويدرك، فأبو بكر الصديق لم يدرك ذلك، لأن طائفة من أهل العلم قالوا إن أبا بكر الصديق لم ينادي أبا هريرة لأنه كان لا يملك طعاما، وهذا غير صحيح، لأن بعد أبي بكر الصديق مر عمر كما جاء في الصحيح، وصنع معه مع ما صنع مع أبي بكر، سأله عن آية في كتاب الله فأجابه ومضى، ولهذا من شدة الجوع كان يقول خررت على وجهي من الجهد والجوع، إذن كان يسرع رضي الله عنه من شدة الجوع، وجاء كذلك في صحيح البخاري وإني لأخر ما بين المنبر والحجرة من الجوع مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى النبي الجنون وما بي إلا الجوع. وفي بعض الروايات خارج الصحيح كان يسرع بين بيت عائشة وبيت أم سلمة، إذن هو كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشبعه ويعلمه، لأنه كان فقيرا من أهل الصفة، وكان يستقرئ الرجل الآية حتى يذهب به إلى بيته فقد لا يدرك، إلا جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الوحيد الذي كان إذا رأى أبو هريرة فيسأله أبو هريرة سؤالا عن آية كما صنع مع أبي بكر وعمر، ماذا كان يصنع جعفر؟ لا يجيبه عن السؤال حتى يذهب به إلى بيته، ولهذا جاء عند الترمذي في جامعه وهو بإسناد فيه ضعف، لكن جاء ما يدل على ثناء أبي هريرة على جعفر، فقد جاء بإسناد صحيح أن أبا هريرة كان يثني ثناء عظيما على جعفر بن أبي طالب، فجاء في الترمذي أنه قال إذا سألت جعفر لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله فيقول لامرأته أسماء بنت عميس أطعمينا، فإذا أطعمتهم أجاب جعفر أبا هريرة على سؤاله، ولهذا قال وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه. هذا الحديث عند الترمذي، لكن في الحقيقة هو لا يصح، في إسناده ضعف، بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه ضعيف جدا. قال بعد ذلك رحمه الله، وقبل أن نأخذ الحديث الذي يليه وهو حديث جابر، أشير إلى أن عمر رضي الله عنه ما كان قد تفطن أيضا لأبي هريرة، والدليل ما جاء في صحيح البخاري أن عمر علم بعد ذلك بجوع أبي هريرة، وأنه دخل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأطعمه النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا كما جاء في الرواية في صحيح البخاري قال عمر، قال فلقيت عمر فذكرت له وقلت له من كان أحق به منك يا عمر، يعني أنت أحق الناس أن تدخلني بيتك وتكرمني، فقال عمر والله لئن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم، يعني عمر عنده طعام وعنده ما يطعم أبا هريرة، لكنه لم يعلم ولم يتفطن لجوع أبي هريرة، ظن أن أبا هريرة يسأله سؤالا عن آية فأجابه، ولهذا جاء عند أحمد في المسند ثناء أبي هريرة على جعفر بن أبي طالب، ولكنه لم يذكر ما جاء عند الترمذي أنه كان إذا سأله يذهب به، لهذا جاء عند أحمد في المسند قال أبو هريرة ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا لبس الكور من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب. الأفضلية هنا قصد فيها أبو هريرة ما يتعلق بالكرم والجود، وليست الأفضلية المطلقة، وهذا شيء متفق عليه، يعني أن جعفرا كان كريما وجوادا مع أبي هريرة، ومع ذلك جاء في البخاري أن جعفرا كان يأخذ أبا هريرة ويطعمه، ففي البخاري من حديث أبي هريرة ذكر أبا هريرة أنه كان يستقرئ الرجل الآية وهي معه الآية ويعرفها، لكنه كان يصنع ذلك حتى ينقلب به إلى بيته فيطعمه، ثم قال وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إنه كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها، هكذا كما جاء في صحيح البخاري. إذن هذا يتعلق بحديث أبي هريرة، والشاهد من الحديث أن اللبن كان يسيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سقى أهل الصفة جميعا من هذا اللبن اليسير، حتى إن أبا هريرة ظن أنه لن يكفي إلا نفسه وهو شربه يتقوى بها، ولكنه شرب وشرب وشرب حتى إنه لم يجد له مساغا. قال بعد ذلك رحمه الله: حدثنا جعفر قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما حفروا الخندق رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهمة داج فذبحتها، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تفضحني برسول الله ومن معه، يعني لا تكثر العدد لأن الطعام لا يكفي إلا الشيء اليسير. فجئته فناديته فقلت: يا رسول الله، إن قد ذبحنا بهمة لنا وطبخنا طعاما من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا فحيا بكم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. قال: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك، يعني تكلمت عليه وطعنت فيه، كيف تخبر الناس كلهم الطعام يسير لن يكفي هؤلاء كلهم، وهي تظن أن جابرا هو الذي فعل هذا، فكانت تقول: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلتي، يعني ما زدت على ما أمرتيني به أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صاح في أهل الخندق. قال: فأخرجت لي عجينا فبسق فيه وبارك، وهذا هو الشاهد، بصق في هذا العجين عليه الصلاة والسلام وبارك، يعني دعا عليه، ثم عمد إلى برمتنا فبسق فيها وبارك، ثم قال: أدعو لي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتك ولا تنزلوها، وهم 1000 فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغض كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي يليه أيضا هو مثله. قال: حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: قلت لجابر بن عبد الله: حدثني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرويه عنك. قال جابر: كنا مع رسول الله يوم الخندق نحفر، فلبثنا 3 أيام لا نطعم شيئا ولا نقدر عليه، فعرضت كدية في الخندق، يعني حجرا، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذه كدية قد عرضت في الخندق، فرششنا عليها الماء. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر، وأخذ المعول، يعني المسحاه، ثم سمى لنا ثم ضرب، فعادت كثيبا أهيل. فلما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إئذن لي. قال: فأذن لي. فجئت امرأتي فقلت: ثكلتك أمك، إني قد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا صبر عليه، فما عندك؟ قالت: عندي صاع من شعير وعناق. فطحنا الشعير وذبحنا العناق وأصلحناها وجعلناها في البرمة، وعجنت الشعير، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت ساعة، ثم استأذنت الثانية فأذن لي، فجئت فإذا العجين قد أمكن، فأمرتها بالخبز، وجعلت القدر على الأثاف، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، فقلت: إلا إن عندنا طعما لنا، فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجلان معك، فعلت. قال: وما هو وكم هو؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الطعام، كم هذا الطعام؟ كم هو؟ فقال: صاع من شعير وعناق. قال: ارجع إلى أهلك فقل لها: لا تنزع البرمة من الأثاف ولا تخرج الخبز من التنور حتى آتي، يعني البرمة هي التي يوضع فيها اللحم وتطبخ عليها، والأثافي هي الحديد الذي يوضع عليها هذه البرمة وتكون من تحتها النار، وكذلك التنور الذي يوضع فيه الخبز فيطبخ فيه الخبز. ثم قال للناس: قوموا إلى بيت جابر. قال جابر: فاستحييت حياء لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال: فقلت لامرأتي: ثكلتك أمك، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. فقالت: أكان سألك كم الطعام؟ قلت: نعم. قالت: فالله ورسوله أعلم، قد أخبرته بما كان عندنا. قال: فذهب عني بعض ما أجد. قلت: صدقت. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل، ثم قال لأصحابه: لا تضاغطوا، لا تزدحموا. ثم برك على التنور وعلى البرمة، ثم قال: فجعلنا نأخذ من التنور الخبز ونأخذ اللحم من البرمة، فيثرد ويغرف ويقرب إليهم، يعني يجعل اللحم مع الخبز، وهذا هو الثريد. وقال عليه الصلاة والسلام: ليجلسوا على الصحفة 7 أو 8. قال: فلما أكلوا كشفنا التنور والبرمة، فإذا هما قد عادا إلى أملأ مما كان، فيثرد ويغرف ويقرب إليهم، فلم يزل يفعل ذلك. كلما فتحنا التنور وكشفنا عن البرمة وجدناها أملأ مما كان، حتى شبع المسلمون كلهم وبقي طائفة من الطعام. فقال لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الناس قد أصابهم مخمصة فكلوا وأطعموا. فلم نزل يومنا نأكل ونطعم. قال: وأخبرني أنهم كانوا 800 أو 300، ولا شك أنهم كانوا أكثر من ذلك، لأنه جاء في رواية أنهم بلغوا 1000، والحديث في الصحيح في البخاري وفي مسلم وفي غيره، وفي بعض الروايات في الصحيح قال: كلي وأهدي، يعني لأن الناس أصابتهم المجاعة، أعطي للناس، الناس أصابتهم مجاعة في الخندق. وهذا الحديث لا شك أنه حديث عظيم، وهو كالأحاديث الأخرى أنهم يدركون جوع النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويرون الحجر قد عصبت على بطنه الشريفة عليه الصلاة والسلام، فيذهبون ويأتون بما عندهم لإطعام النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي ويدعو على هذا الطعام، فيبارك الله جل في علاه في هذا الطعام، فيأكل القوم وهم مئات يأكلون، وفي بعض الروايات كانوا 900 أو 800، وهذه الرواية التي بين أيدينا كانوا 800 أو 300، والرواية التي قبلها كانوا قد بلغوا 1000، وأكلوا وشبعوا وخرجوا وما زال الطعام كما هو. وقوله هنا تغط، ما معنى تغط؟ أي تغلي وتفور. إذن هذا ما يتعلق بجابر وبقصة جابر، حتى إن جابرا بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن خرج الصحابة وأكلوا وشربوا، قامت امرأة جابر وطلبت من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها. لما أراد الانصراف نادته وقالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي. فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. فعاتبها جابر، يعني لماذا تفعلين هذا ولماذا تطلبين من رسول الله؟ فقالت له: أكنت تظن أن الله يورد رسوله بيتي ثم يخرج ولا أسأله الدعاء؟ كما في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن. إذن هذا يؤكد الأحاديث التي مرت في بركة النبي عليه الصلاة والسلام على الطعام. ثم انتقل المؤلف إلى باب جديد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أو يضع يده في الشيء من الماء فيروى منه الخلق الكثير. لعلنا نؤجل هذا إلى غدا إن شاء الله، ونكتفي بهذا المقدار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.